فالمسلم إذن يكون إن شاء الله تعالى ربانيا ولا يكون رمضانيا كما تعرفون. فهل هنالك من علامات تدل بعد رمضان على أن الله تبارك وتعالى قد تقبل وتسلم منك الصيام؟ وهل هنالك من دليل يتعرف من خلاله العبد على أن الله رد عليك الصيام؟ لا يعرف هل قبل الله تعالى الصيام إلا الله، فالأمر في الغيب. فلو أننا نعرف منكم من تقبل الله من الصيام لنزلنا إليه ولقبلنا رأسه ولهنيناه. ولو أننا نعلم ونعرف فيكم من رد الله عليه الصلاة الصيام لنزلنا إليه وقبلنا رأسه وعزيناه. إذن فالأمر هو عند الله تعالى، لكن هل لهذا الأمر من علامة؟ يقول العلماء إن من علامات قبول الصائم أن يستمر المسلم على الطاعة والعبادة إلى رمضان القادم. فإذا ارتد الإنسان بعد الصيام مباشرة في أول شوال ترى الإنسان يعود إلى ما كان عليه من العادات السيئة، فاعلم أنه عياذا بالله من المحرومين المطرودين. فإن الله تعالى أعز وأكرم من أن يقبل من العبد الصيام ثم يتركه بعد ذلك نهشا لنفسه ولنزواته ولشياطين الإنس والجن. إذن فالعلامة على أن الله تقبل منك هو أنه يوفقك على الطاعة حتى تلقى الله، وليس لرمضان فقط. والعلامة على أن الله تعالى رد عليك الصيام ولم ينظر إليك ولا إلى تعبك لعلة كانت فيك، إما في قلبك، إما في توجهك، إما في بقاء عياذا بالله نية على العودة إلى المعاصي، فهذا لا ينظر الله تعالى إليه ولا يوفقه أبدا. ولذلك تراه بعد رمضان يشطب على أيام الصيام والقرآن والقيام كالتلميذ الذي امتحن في الامتحان فأجاب إجابات صحيحة، لكن قبل أن يعطي الورقة للأستاذ جاء بقلم أحمر فخط خطين كأنه يقول يا ربي ما عندي ما ندير بهالشي، غير كنت غلط، غشت الموجة نتاع الناس يذهبون إلى المسجد فأنا مع الناس. يقول أنا مع الناس، كان الناس يذهبون إلى المساجد فذهبت معهم لأنني لم أجد مع من أتلهى، خاصة وأن الله قد صفد الشياطين في رمضان، فكنت أذهب مع الذاهبين. فإذا خرج رمضان وانطلقت الشياطين ترى عياذا بالله الإنسان الذي لم يكن قد استفاد من الدورة التدريبية التي أدخلنا الله فيها فرضا واجبا عينيا على كل مسلم لينتفع المؤمن. قل لي بربك، لماذا أخر الله تعالى السحور بالنسبة للمسلم؟ لماذا من السنة أن تؤخر السحور؟ لا لكي تقوم لكي تأكل، لا لا، لماذا ورد الترغيب في السحور؟ تسحروا فإن في السحور بركة، ثم أتبعه بحديث آخر تأخير السحور وتعجيل الفطور من سنة رسول الله. لماذا؟ لأنك حينما تقوم متأخراً ثم تتناول فطور السحور من جهة أنك تتقوى على الصيام، ومن جهة أخرى أنك تقوم في الوقت الذي يقترب منه صلاة الصبح فتتوجه مباشرة بعد السحور لكي تصلي 30 يوما صلاة الصبح في المسجد. ومن صلى 30 يوما صلاة الصبح في المسجد كان قد تدرب عبر رمضان على تأدية الصلاة في صلاة الصبح في وقتها، فكيف بعد ذلك إذا خرج رمضان جئت إلى المسجد في صلاة الصبح فلا تكاد تجد إلا نصف صف؟ أين هؤلاء؟ إنهم لم يستفيدوا من رمضان، لم يستفيدوا من الدواء الذي وصفه الله لمن يترك الصلاة طوال العام. ألا تدري أن الحبيب، صلوا على الحبيب، يخبرنا أن المسلم الذي لا يصلي صلاة الصبح حتى تطلع الشمس بال الشيطان في أذنيه. ألا ترضى بعد أن سمعت ترضى أن تصير أذناك مرحاضا لإبليس عياذا بالله؟ يا الله، من صلى صلاة الصبح 40 يوما مقبلا بقلبه مخلصا لله أجر الله ينابيع الحكمة على لسانه، وكتب الله له براءتين، براءة من النفاق وبراءة من النار. فلماذا إذن عياذا بالله، نسأل الله العفو والعافية، لم يستفد الإنسان من الاستمرار والدوام؟ فإذا خرج رمضان ارتد ورجع وترك الصلاة. إن الصيام ركن كالصلاة، لكن الصيام وسيلة بالنسبة للصلاة. انظر إلى حكمة الله، انظر إلى حكمة الصلاة. ركن من أركان الإسلام، كينا ولا ما كيناش؟ الصيام ركن من أركان، كينا ولا ما كيناش؟ ومع ذلك جعل الله الصيام الركن وسيلة ليعينك على تأدية الركن الأعظم. فحينما يؤخر لك السحور يدربك على تأدية أعظم الأعمال، ركن الدين الأعظم، عمود الدين، الصلاة التي يحاسب عليها العبد أولا إذا لقي الله. إن صلحت صلح سائر العمل، وإن ردت رد سائر العمل. فربك الرحمن لا يريد أن يرد عليك العمل، إنما يدربك على الصلاة بواسطة الصيام رحمة بالصائمين. فكيف يصوم العباد ثم يلقون الله وصلاتهم ناقصة؟ وإن كانت الصلاة ناقصة فكل الأركان والفرائض والواجبات والمندوبات والقربات والخيرات التي اقترفها الإنسان في الدنيا ردها الله عليه، لأن الأساس لم يكن كاملا. صلوا على الحبيب. الصلاة الصلاة الصلاة. أصرخ في الناس، أصرخ في آخر ليلة من رمضان يا مسلما يا مؤمنا، الصلاة الصلاة. الله. فخلف من بعدهم خلف، لما قال الخلف هو غير الخلف، صلى الله عليه وسلم يعرف الخلف هو خلف طيب، ورث ورث ورث القيم التي كان عليها السلف. أما الخلف عياذا بالله لم يرث القيم، بل نسأل الله العفو، كان شر خلف لخير سلف. إذن خلف، فما هي صفات الخلف؟ أضاء الصلاة. فإذا أضاء الصلاة انتبه إلى النتيجة، فمن أضاء الصلاة فقد كسر الحاجز الذي يحمي العبد عن الحرمات والشهوات، فجاءت بعدها مباشرة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إذا لم تحافظ على الصلاة. ما معنى أضاع الصلاة؟ قال العلماء ليس معناها أنهم لم يصلوها، لا، إن الأمر أقل من ذلك، فإن تارك الصلاة كافر بإجماع أمة رسول الله. ولم ير العلماء أمرا أجمعوا عليه عبر تاريخهم إلا رؤيتهم كفر من ترك الصلاة جحودا وتكاسلا. فيه الفرق، هل هو كفر اعتقادي أو كفر عملي؟ لكنه كفر على كل حال. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، أي أخروها عن وقتها. فمن فاتته صلاة العصر حتى غربت الشمس فقد حبط عمله. الله. فقد حبط عمله، لأن صلاة الصبح عند بعض العلماء هي الصلاة الوسطى التي قال الله في سورة البقرة حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. والصلاة الوسطى هي كواسطة العقد، فإذا ضاعت واسطة العقد ماذا يحدث لحبات العقد؟ ماذا يحدث؟ إذا ضاعت واسطة العقد ماذا يحدث لحبات العقد؟ تنفرط وتضيع. فواسطة الأعمال في النهار صلاة العصر، فمن تركها حتى غربت الشمس إذا بالمولى تعالى يحبط عمل العبد ولا يقبل منه شيئا. الله. وفي الحديث الآخر من فاتته صلاة العصر متعمدا حتى خرج وقتها فكأنما وتر ما له وأهله، أي أضاع الأولاد والأموال. فلا بركة في الأولاد ولا بركة في الأموال، وواقعنا المعايش والمعاش يدل على ذلك وينطق بلسان الحال. فكلنا نرى أن أولادنا قد استهوتهم الشاط والأنترنت، يظلون في مقاهي السبير إلى الصباح، لا يصلون صلاة صبح ولا عصر، ونراهم أيام الكرة كأنما المغرب كله عاكف على هذه الأصنام التي تسمى التلفاز، والمفسدون خاشعون مسمرين خاضعين ذليلين، لا يستطيع أحدهم وهو يتفرج على اللقطات اللقطة واللقطة أن يذهب حتى ولو شده حاجته لا يستطيع الذهاب لقضاء حاجته خوفا من أن تفوته لقطة من اللقطات. أمة تضيع الصلاة بهذا الشكل، كيف تريد أمة قطعت صلتها بالله أن ينصرها الله؟ أي أرض تقلكم وأي سماء تضلها؟ إذا أضعنا الصلوات واتبعنا الشهوات. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في الحديث الصحيح أن العبد إذا صلى وصلى في الوقت ما وصلى حتى في الوقت لكنه لم يؤديها بالكيفية التي أمر الله، نقرها نقر الديق، قل فيها ذكر الله، قل فيها استحضار عظمة الذي وقفت بين يديه رب الأرباب سبحانه، خرجت الصلاة كالثوب الخلق سوداء، فأخذها الملائكة فضربوا بها وجه المصلي، وإذا بها تدعو بلسان الحال ضيعك الله كما ضيعتني. ضياع الأمة بسبب دعوء الصلاة أضعناها حينما لم نصليها أصلا، أضعناها حينما صليناها في غير وقتها، أضعناها حينما صليناها في وقتها لكن لم نصليها في المسجد، أضعناها حينما صليناها في وقتها وفي المسجد وصليناها مشغولين، إذا دخلنا فيها غبنا في الدنيا، فاللسان يقول إياك نعبد والقلب يعبد في محراب الشهوات في محراب الدنيا، فيكذب القلب اللسان، اللسان ينطق ويهذي بكلام الحق والقلب يتوجه إلى إلهه الحق. الله الله الله، ألم تتدرب على الصلاة في رمضان؟ سؤال الأول. أنا أحملك الآن أمانة المحافظة على الصلوات، وإني أخشى عليك يا مسلما إذا خرجت هذه الليلة وقيل لنا هنيئا لكم وبشراكم بيوم العيد غدا، أخاف عليك أن في اليوم الموالي يوم الجائزة تترك الصلاة ولا تعطيها العناية التي كنت تعطيها إياها في رمضان. أخشى والله ما أخشى، أخشى ما أخشى أن يخرج الإنسان من فترة تدريبية مركزة يتدرب فيها على المحافظة على الصلوات في وقتها، فإذا خرجت هذه الأيام وانصرمت عادت حليمة إلى عادتها القديمة، وعاد الشباب إلى اللهو، وعاد الآخرون إلى ما كانوا عليه، وتركوا المسجد يشكو إلى الله الفراغ. أيا مسجدا رحماك رب رحماك بالغرباء الأربعة، مسجد كان يصلى فيه في رمضان فاستأنس من بعد وحشة طويلة، لكن إذا خرج رمضان عادت الغربة إلى بيوت الله، فالمسجد الذي كان يصلى فيه فانتقص العدد هو صار غريبا بين أهله. رجف الله مسجد البقية فيه نعم مسجد اللي صوته 3000 واحد، ومنين جي في رمضان ويصلي 20 ولا 50؟ يا الله إنه غريب حقا والله. إيه وقف هذا الناس وقف ما رمش يجي ويصلي، إيه وشكم يتحمل المسؤولية هال50 اللي راجي تصلي؟ فأقول في النقطة الثانية إن رمضان كما يدربك على المحافظة على الصلوات يدربك أيضا على الدعوة إلى الله، فإن قلبك قد ملئ بالرحمة، وقلبك قلب المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فعليك يا أخ الإسلام إن كنت قد استفدت من رمضان ومن مدرسة رمضان أن تتحول إلى حمل هم الآخرين والشعور بالخطر على الآخرين. كيف يحلو لك أن تصلي وأخوك لا يصلي؟ كيف يحلو لك أن تتعبد في بيت الله؟ تنال أجر الخطوات إذا خطوتها، تنال أجر المكوث في المسجد إذا مكثت تنتظر الصلاة، تنال جميع الأجر الذي ذكره الله لمن هو مقبل على الله يحل عليه ضيفة في 5 مرات في بيته. كيف لا تريد ذلك لأحبابك؟ أي تأثير لك أصبح بعد الصيام؟ أي تأثير على الواقع؟ أين دعوتك للآخرين لأقربائك لأحبابك؟ ألا تعلم أن جارك يوم القيامة يقف بين يدي الله فيقول إن هذا جاري ألم يكن له لي عليه من حق؟ بلى، كان يمر علي يوميا إلى المسجد ليشهد الصلوات، ويعرف جيدا أنني لم أثني لله ظهرا في ركوع ولن أغبر لله وجها في سجود، وهو يعلم ذلك، ويمر علي صبح ما شاء ولم يأمرني ولم ينهاني، فيقول الله له: عليك به، خذه إلى جهنم. هي الله أكبر، الله أكبر. إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدت. رضينا بالله ربًّا وبمحمدٍ عليه الصلاة والسلام نبيًّا ورسولًا، وبالإسلام دينًا، وبالقرآن إمامًا وحكمًا، وصلى الله على حبيبنا محمد. الصيام يدربك على الحفاظ على الصلاة. أولاً احفظ معي، الله يرحم والديك، نخرج برنامج هالليلة. الصيام يعلمك الحفاظ على الصلوات. ثانياً الصيام يدربك على حمل همة الأمة أن تدعو الآخرين إلى الصلاة. ثالثاً الصيام أيضاً يوقد في قلبك الشعور والإحساس بالمحرومين، لأنك إذا جعت في سويعات أحسست وتذكرت إخوانك الذين يجوعون في مشارق الأرض ومغاربها، إنه يوقد في قلبك الإحساس بالانتماء للأمة، إنه يدفعك لكي تهتم بالضعيف والمسكين والفقير، أن تكون في خدمة المساكين. رمضان يرقق قلبك، رمضان يريد أن يجعلك نافعاً لمجتمعك، رمضان في زكاة الفطر تدريب عملي على الإحساس بالفقير. فقد قال رسول الله في زكاة الفطر: هي طعمة للمساكين، وهي أيضا تكفير للعبد من السيئات ومما يكون قد علق بالصيام من رفث ومن معاصي. إذن فرمضان عن طريق زكاة الفطر المفروضة إنما يراد للمسلم أن يكون نافعاً لغيره، وأن يدخل السرور على المستضعفين والمحرومين الذين يعيشون الأيام ويكابدون الليالي وبطونهم تشكو إلى الله الفراغ في أمة تعيش والعياذ بالله البذخ على كل مستوياتها. إذن ففي زكاة الفطر تدريب للمسلم على أن يعرف حقوق الضعفاء. قال الحبيب صلوا على الحبيب: إنما تنصرون وتجبرون وترزقون بضعفائكم. أردتم أن ينصركم الله فعليكم بالإحسان للمسكين، لأن الحياة تصلح بثلاث فئام: الحكام بالعدل بين الرعية، والعلماء بدعوة سائر البشرية، والفقراء بالدعوة بدعاء الله لسائر البرية. فالحكام بالعدل، والعلماء بالدعوة، والأغنياء إن شئت بالسخاء، والفقراء بالدعاء. ولذلك سن لنا الحبيب صلوا على الحبيب في يوم الجمعة، صلوا عليه في آخر أيام رمضان. رسول الله يعلمنا أنه كان حينما يخرج إلى القتال أو إلى غزوة يخرج معه الضعفاء والمستضعفين والمحرومين، فيسألهم الدعاء. رسول الله يسأل الفقراء الدعاء: لا إله إلا الله. سعدات كان لي يدعي لك المساكين. قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: الصلاة توصلك إلى نصف الطريق، طريق الملك. أنت في طريقك إلى الملك، الصلاة توصلك نصف الطريق، والصيام يوصلك إلى باب الملك. ولكن لا تدخل، تبقى عند باب الملك، ولن يؤذلك بالتأشيرة، بتأشيرة الدخول على الملك وبإذن الدخول على الملك حتى تعرف حق المسكين. الصدقة هي التي تدخلك على الملك. ولذلك في الحديث الصحيح أن الصدقة في السماء تباهي جميع الأعمال. تقول أنا خير من جميع الأعمال. سئل وسأل أحد الأنبياء رب العباد قال يا رب أنا لا أعرف إن كنت تحبني أو لا، لكن أسألك سيدي ومولاي إن كان لحبك للعبد من علامة في الدنيا يعرف بها. الله، هل هنالك من علامة في الدنيا يستطيع العبد من خلالها أن يعرف أن الله يحبه أو يبغضه؟ نسأل الله العفو والعافية. فأوحى الله إلى نبي زمانه فقال إن أحبك مساكين بلدك فذلك علامة على حب الله لك، وإن أبغضك مساكين بلدك فتلك علامة بغض الله لك. الله الله الله الله يا الله. صلى إبراهيم الخليل 1000 ركعة في كل ركن من أركان الكعبة 4، وبذلك صلى 4000 ركعة. فأوحى الله إلى خليله 4000 ركعة يا خليلي أمر محمود وعمل صالح إن شاء الله موفور، إلا أن لقمة تسقط في بطن جائع خير عند الله من 4000 ركعة يصليها العبد في جوف الكعبة. إيه يا سيدي، الصيام يحول رسول الله فيكون أجود من الريح المرسلة. ولا رسول الله حين يلقاه جبريل يدارسه القرآن هو أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، فهو أجود من الريح المرسلة. ما سئل في رمضان ولا غيره ولم يقل لا أبدا، ولو لم يقلها في التشهد ما قالها لسائل قط، لا إله إلا الله. سئل الحبيب عليه الصلاة والسلام فأعطى، وسئل من قبل الرجل ثانية فأعطى، وسئل في الثالثة فأعطى، وسئل في الرابعة فلم يجد ما يعطيه فاستلف فأعطى، فقال عمر سألك فأعطيته، ثم سألك فأعطيته، ثم سألك فأعطيته بزاف، فإن لم تجد ما تعطيه كلفت نفسك فاستلفت من الغير، لما تحمل نفسك؟ فغضب رسول الله وظهرت علامات الغضب على حبيبنا. فكان من جملة الحاضرين عبد الله بن حذافة السهمي، فعلم الغضب من نبينا فقال له يا رسول الله، ما تسمعش العمر، يا رسول الله أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. فقال النبي وقد تهلل وجهه وأذهب الله غضبه، قال لذا بذلك بعثت، بذلك بعث، بذلك بعث. أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. يا مسلما، يا من تدربت في رمضان صلاة في وقتها، دعوة وصدق على الأقل في الأسبوع تحرص عليها حتى تلقى ربك، لا ينبغي أن تنقطع بانقطاع زكاة الفطر. فالله يدربك في رمضان على الصدقة كما يدربك على الصيام، كما يدربك على الدعوة، فحافظ عليها. بعد رمضان يريد الله تعالى سبحانه أن تستمر في الصيام. فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا ثم أتبعه 6 من شوال يكون كمن صام الدهر. ولذلك فإن المؤمن لا يشبع من خير حتى يكون منتهاه الجنة. من علامة قبول الصيام أن العبد إذا خرجت أيام الصيام يحن للصيام، يحس كأن حبيبا فارقه، كأن كريما غادره، كأن خيرات كانت تنزل عليه بالليل والنهار ثم راحت. يا حبيب العاشقين، يا معشوق الطائعين القانتين، من ذا الذي لا يتألم بفراقك؟ ولكن سلواه وعزاؤه أن يبقى 6 أشهر بعد رمضان على سنة السلف يسأل الله هل لا يرد علينا صيامنا. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك: إنك إن خرجت أيام رمضان فالدليل على قبول العمل أنك تبقى متشوقا للصيام، فتصوم ستا من شوال، وذلك 36 يوما أو 35، إذا ضربتها في عشر، لأن الحسنة بعشر أمثالها تعطينا 360 يوما، فكأنما صمت العام بأكمله. فتكتب لك صيام العام، أنت تريد أن تعيش إلى العام، فرمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن، فهي كفارة العام، وتريد أن تعيش صائما عاما بطريقة هي أرحم الطرق، هي من الرحمن. صم ستا فقط، أتبع بها رمضان لكي يكتب الله لك صيام العام بأكمله. يا رحمة الرحمن، يا أرحم الراحمين. وأما قضية كيف أصومها، والسؤال الذي يتكرر في كل مرة، يا مسلما، خير الطرق بالنسبة إليك هي أيسر الطرق بالنسبة إليك. قدرت أن تتابع وهو أمر يسير فذلك الأفضل لك. لم تقدر المواصلة وأردت أن تفرق بينها خلال شوال فهو الأفضل لك. وأما سؤال النساء: أؤدي الفريضة التي علي بسبب الحيض والنفاس أم أبدأ بالأيام الستة؟ أقول لها ما أميل إليه وهو الذي أحبه وهو الأيسر: إذا خرج رمضان يا مسلمة فقومي بصيام الفريضة، فالفريضة قبل النافلة، وإن صمت 6 أيام من الفريضة في شهر رمضان ولم تستطيعي صيام النافلة فالله تعالى برحمته يكتب لك أجر الفريضة وأجر 6 أيام في شوال. واقرأوا حديث رسول الله وتبحثوا فيه لكي تخرجوا بهذا الأمر اليسير الميسر. من صام شهر رمضان وأتبعه 6، فهي تتبع 6 بالفريضة، لأن المرأة حينما يأتيها الحيض هو أمر جعله الله عند من يتحوى فلا يؤاخذ بهن، فإن أدت الفريضة كتب الله لها أجر الفريضة والنافلة. صلوا على الحبيب. هذا أمر ميسر للنساء وهو فضل الله على النساء. يتدرب المرء الذي دخل المدرسة الرمضانية على الصلاة والدعوة والإحسان إلى المسكين ومواصلة الصيام رابعا. أما الخامس فمدرسة رمضان تعلمنا خلقا يسمى الصبر. هذه كل شيء عبادات، ندخل الآن المعاملات. والعبادات بدون معاملات، وإذا عبدت الله تعالى ولم تؤثر العبادات في معاملاتك وأخلاقك مع الناس فاعلم أنك ما استفدت من رمضان. ولو صمت 6 من شوال، ولو حافظت على الصلوات في وقتها، ولو أحسنت إلى المساكين، ولو صرت تدعو الناس إلى الله بعد رمضان للإتيان بالمسلمين المحرومين إلى بيت الله تعالى، كل ذلك جميل. لكن أتدري هذه كلها ما هو أثرها على المعاملة؟ إن لاحظت مع فعل المسلم كل هذه العبادات إلا أنه يعاني جفاء في المعاملة مع الناس، قاسيا، ليس صابرا، مغتابا، نماما، يسلط لسانه الوحش الكاسر لينهش أعراض الناس، فاعلم أنه لم يستفد من رمضان. فالصائم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والنصب، لأنه يصلي ولكن الصلاة لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر، لأنه يصوم والصوم جنة ولعلكم تتقون، إنما تؤدي إلى التقوى، أي حاجز بينك وبين المعاصي والإساءة إلى الخلق. الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، لكنهم عياذا بالله ما تطهروا من دنس المعاصي وما تطهرت ألسنتهم من القول البذيء. الحج كذلك، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، كل العبادات لها مقصد يظهر أثره في معاملة العبد للعباد، لأن الله غني، لو أطاعه الخلق كلهم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو عصوه جميعا ما نقص ذلك من ملك الله شيئا، ولكن من أحسن لنفسه ومن أساء فعليها، وإنما افترض الفرائض والعبادات لكي يصبح الإنسان نافعا لأخيه. الله. ولذلك فأول هذه الدروس العملية التي يظهر أثرها في المعاملات وهو الصبر. قال رسول الله: الصيام نصف الصبر، والصبر ليس له جزاء إلا الجنة. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله. تصبر في رمضان على الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، تصبر على جميع المفطرات الحلال، فكيف تصوم وتصبر على الحلال وتفطر بعد رمضان على الحرام، على الدخان، على المسكرات، على أكل لحوم البشر بالغيبة، على النميمة، على شهادة الزور، على سفه القول وفحش الكلام؟ أي ربح ربحته بعد ذلك؟ ها؟ ورك اللي راك تكمي، اللي راك تكمي الدخان، يا اللي راك تبيع الدخان، يا البيشريات بتاع الدخان والشماء، ألا تدري أن غدا هو يوم الجائزة ويحرم منها مدمن خمر؟ وحينما قال النبي مدمن، أنا أقول كل مدمن، أي المدمن على الدخان، المدمن على المسكرات كلها، المدمن على المخدرات، لأن المدمن عابد وثن، المدمن عابد وثن، المدمن عابد وثن، فهمتوني ولا فهمتوش؟ المدمن عابد وثن. ما هو الوثن الذي يعبده المدمن؟ واسمه هو الذي يتحكم فيه فلا يستطيع أن يتخلى عنه. رب العباد يقول: اعبدني أنا وأطعني أنا، ولا تتناول ما يعطل عقلك أو تصبح أسيرا له كالدخان وكهذه المسكرات والمقدرات. إذا لم يؤدي رمضان إلى تصحيح هذه التصرفات، إيش من البحالة؟ 30 يوم وانت ما تكميش، وكيف رمضان تبقى عاطيها للسموم؟ أتقتل نفسك يا مسلما؟ أنت تكمي وانت الحانوت تبيع الحليب وتبيع الريف طايمة وتبيع معها الدخان، ماشي حشومة عليك؟ ما تقنعش بالحلال؟ وشحال بغيت الناس يجيو يحلفوك ويقولك أقسم بالله لا الدخان لا حرام، والله إذا حرم شيء حرم ثمنه. علماء الأمة أجمعوا أن هذه الكارثة، هذا السم الزعاف، من تناوله فإنما يقتل نفسه قتلا بطيئا، هو انتحار بطيء. فكيف ترضى لنفسك وقد ملأ قلبك الله في رمضان خشوعا ورحمة أن تتحول إلى سيف يجز رقاب الشباب ويجز عقول الشباب بالتعاطي ونشر المخدرات وسموم النيكوتين؟ ماذا تقول لربك؟ انت صمت؟ انت صمت؟ سمحوا لي راح نزيروا على بعضنا بعض شوية، نزيروا على بعضنا شوية شوية لعل الله يخف علينا. البكي 5 مينوت باش تفرح دائما، ماشي بحال شي وحدين يبقى يوسع عليك يوسع عليك. وعلى هذه مسألة خطيرة، كيف لا تصبر؟ اصبر على الحلال. فكانت المرأة تقول لزوجها إذا خرج يطلب الرزق من أصحاب النبي: يا رجل تحر الحلال واتق الله فينا، فإننا نستطيع الصبر على الجوع، لأن تعلمنا في رمضان الصبر على الجوع، ولا نستطيع الصبر على النار، لأن كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. أنت في النهار تاع رمضان ما تاكلش حتى هاحذك المكلة والشراب والمرأة الصالحة، وتستعف لأن الله أمرك أن تلتزم الإمساك عن شهوتي البطن والفرج. فكيف إذا انتهى رمضان صارت يدك تمتد للحرم؟ الرشوة، الظلم، فحش القول، الغيبة، النميمة. يا رب يا رب، ما فقه الناس هذه الصيدلية الربانية ما فقه هذا الدواء الذي وصفه الله في رمضان؟ أرادك أن تقوي عزيمتك، تقوي إرادتك لكي تترك كل ما يغضب الله وتتقرب إليه بكل ما يرضي الله. قالوا يا رسول الله، فلانة تذكر بكثرة صلاتها وصيامها إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال لا خير فيها، هي في النار. الله، تؤذي جيرانها بلسانها. الله، أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس لا، المفلس هو الذي يأتي يوم القيامة بصلاة كثيرة وصيام واوا، لكن يأتي قد ظلم هذا وشتم هذا وسفك دم هذا واغتاب هذا ونم هذا وغش هذا وخدع هذا، ففي يوم القيامة حيث لا دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات العملة النادرة التي يتعامل بها يوم القيامة، فيأخذ كل صاحب حق على هذا من حسناته على قدر مظلمته، فتفنى الحسنات كلها ويبقى الدائنون، فتطرح عليه سيئاتهم فيطرح في النار. صام وصلى وتصدق، أشتت كل شيء. واحد صدق يهضر في واحد، قال له خلي هضر امك منين بغيت، بعد تشتت حسناتك وتعطي ما اعطيهم لامك، هضر في امك، هضر بعد في امك وهضر في باك، امك من باك منين جيت تهضر فيهم تبقى تهضر فيهم، انا با مخير انا ماما تشي من باك داير با شخصيه، منين تمشي تهضر على الاخرين تبقى تهضر فيهم تقطع فيهم. فتعطي حسناتك لعدوك، ان اول حسره يتحسر بها المغتاب ان يعطي الحسنات لمن يبغضه لعدوه. قال لك الحسن البصري الله يرضى عليه، كان عنده واحد جار مكفس، وذلك الجار في كل يوم كان يخرج إلى الناس ويشنع عليه ويخلق عليه الإفك والبهتان، يرميه بما ليس فيه. هو من العشية للعشية سيدنا الحسن يصفت له أطبق نتاع التمر، هذا كيهدر فيه سيدنا الحسن يصفت له التمر، عامين هو على ذيك الحالة، كل نهار جيه مامضة طبق نتاع التمر، بعد شحال نفق عليه هذا وشحال يصبر يا سيدي يا الناس وشحال تصبر على الجيران. قال لك واحد القسط كاكا وقال عباد الله انا نظل نهضر فلان لا ونقطع فيه، هو كل عشيه يصيفط لي التمر. هذا راس هذا راجل ما يتيقني حتى واحد، لو كان نقول له ماشي مزيان الله ينعل الشيطان، قهروه قهروه ذاك الخير ديال ذاك الحسن، قهروه بالسيف عليه ولا يعني من من من من الاشرار الدرجه الاولى، طراز الرفيع في الشر، يعني هو القمه. هذا جاروكي كان داير الله يعفو يا ربي، الله يعفو يا ربي. فقال الله ما نعاود نهضر فيه صافي، خل نتقي الله. هو ريض عليه الهضره والحسن البصري ريض عليه التمر، جا عنده يجري مع الصباح، قال ربما غيره غلط وصافي راه نسى. غدا ليه ما جاش التمر، النهار الثالث ما جاش التمر، عيا ما يصبر جا عنده. السي الحسن زعما قلنا انت مليح سنين وحنا نجبدوا فلان لك وانت تزيد تخلط تزيد لي منين، انا زعما راه يقول انت مليح قطعت عليا. قال له انت كنت تعطيني الحسنات وانا نعطيك التميرات، قطعت عليا الحسنات قطعت عليك التميرات، انا كنت بعدا خلصتك باش ما تبقاش مفقوع مفقوع مفقوع، بعدا كلهم على الزعاف، اقلع الزعاف اقلع الزعاف، التمر ضرب التمر. بصح انت يا ربي هداك صافي يضرك راك وليت مؤمن. إذا فالإنسان يتعلم من مدرسة الصيام الصبر على الأذى، حتى ولو أذيت من قبل إخوانك فاصبر فاصبر فاصبر، فإن رجلا دعي على عهد رسول الله في غزوة تبوك، دعاهم للإنفاق لتجهيز جيش العسرة، فأنفق الصحابة بالقليل والكثير إلا رجلا عاد إلى بيته مهموما متحصرا، فلم يجد ما ينفق من مال، فقال بينه وبين ربه ودموعه تتحدر على خديه متأسفا أن لا يجد ما ينفق كما ذكرهم الله في سورة التوبة، فقال يا الله دعاني حبيبك محمد للإنفاق وإني ما وجدت ما أنفق، يا رب هل إذا أنفقت نفقة عجيبة أتقبلها؟ يا رب ليس لي من ملك ولا أملك إلا عرضي، بدني وعرضي، فقد تصدقت بعرضي على المسلمين كلهم. اللي يبغى يسبني الله يسمع عليه، إذا سابه أحد أو شتم فليقول إني استفدت من إني صائم، إني صائم. استفدت من أي شيء؟ استفد. أنا الآن أتصدق بعرضي على المسلمين. اللي سبني الله يسمع، اللي كلاني الله يسمع، اللي غشني في الميزان يدير ذاك اللحم هبك، مشات 500 غرام هك بدك، يحط اللحم ويضربه تك وجرافنه يوزن ما حتى الجهد نتاعه بك. ابن عمي يا ابن عمي كيديروا يديروا كي الزواق، ما الكيلويات بكري كان يقلعوا غير ذاك المصامر، ما اليوم العجب العجب العجب، ما تعرف كاع كيدير يشمتك. عندهم شي كيلويات اليوم شي ميزان، عندهم غير يشوف غير هو غير النيميرو، غير النيميرو ما تشوفش انت النيميرو عنده، واخا دير هاك تحشم ماشي هو غير بواحد يدير النيميرو. شحال عندك زوج و200 وهي كيلو و900 وهي رفدها بك اذبح، عاد تقول له وزنها 300 غرام مشات نتاع الدجاج، وانت وشحال؟ زوج كيلو و600، زوج كيلو و300، جدك اذبح. ايوا وراه يذبح. لا حول ولا قوة إلا بالله. فخرج الرجل لتأدية صلاة الصبح وراء رسول الله، صلوا على حبيبي، صلوا على نور قلبي، صلوا على الشفيع صاحب الحوض المورود واللواء المعقول صلى الله عليه. فلما صلى الحبيب التفت إلى الصحابة وقال: من منكم تصدق هذه الليلة بصدقة؟ الصحابي قال ما جاتش بالي، واش تعمل أنا؟ شكون أنا؟ أنا ما تصدقش أنا. فسكت القوم ووجم القوم فلم يجب أحد. فقال: من تصدق الليل بصدقة؟ فسكت القوم ولم يجب. فلما كررها ثلاثا استدرك الرجل وقال: ربما يعنيني. قال: يا رسول الله، إن كنت تعنيني أنا فإنني في هذه الليلة التي مرت علينا وبعد أن دعوتنا للإنفاق فأنفق الصحابة وجادوا بما يملكون، أنا لم أجد ما أنفقه لتجهيز جيش العسرة، فرجعت إلى بيتي نادما باكيا متحسرا أن لم أجد ما أنفق لكي أكون من المنفقين. فقلت: رب رب ربي، إن نبيك دعانا للإنفاق ولا أملك إلا عرضي، وقد جعلت عرضي صدقة على أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال: بخ بخ، قبل الله صدقتك. قبلها الله. يا سيدي يا سيدي يا أمي، أنت كي داير الأحباب هالأيامات، اللي يشد في الأخر ما يطلقوا. ابن عمي يا الحزاب اللي عندهم ديال السبان، منين نشوفهم حذ البيبان المرأة شادة في المرأة، أتقولي لها هذا حزب أنت البورضة، يعطيك كذا يا بنت كذا يا بنت كذا يا بنت كذا يا محروق، لا أنت محروق، ما باين ما باين، ما ما جد لا جد بنت محروق، لا لا مين يا ابن عمي جابتها الغريبة هذه؟ وشحال نعرفوا ندعيوا يا عمرو ما حفظنا لا قرآن، ولكن سيسنا سلسلات من الدعاء على بعضنا البعض. هالشي فاش فالحين، هالشي فاش فالحين. سلوا الآن الأسر والجيران كيف حالهم، واذهبوا الآن إلى المحاكم لتروا هل استفادت أمة نبينا بالصيام. أقسم بالله هذا الأسبوع لقد جاءتني بعض الأخبار التي يتزلزل لها العرش، عرش الرحمن، للجرائم التي تقع في البيوت في رمضان، في رمضان. وإنني سبحان الله، لا إله إلا الله، يحير الإنسان تقول هذه مسلسلات، لو قالها أحدهم غير الذي تقع له لقلت هذه أسطورة محبوكة أو فيلم أو سيناريو، لكنها والله الحقيقة. ما الحقيقة؟ استفدنا احنا من رمضان؟ استفدنا من رمضان؟ تراحمنا، تراحمنا، صبرنا على بعضنا بعض، صبرنا على بعضنا بعض. إذن فيتعلم المسلم الصبر على الأذى، لأن الصيام نصف الصبر. سابعا، يتعلم المسلم في رمضان لب الدين كله، ألا وهو قوله فيما يرويه عن ربه: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فهو لي الإخلاص. ومراقبة الله في السر والعلن. رمضان تكون لوحدك وأمامك الأكل والشراب والمرعة الحلال، وتتركها تراقب الله لأن الله أمرك أن تتركها، كأن الله يدربك على تقوية مراقبتك لربك. ياه يا الخوانة، يا ابن عمي الذي استؤمن على أمانة من أمانات الأمة فيخون الأمة، يخون أموالها، يخون وقتها، لا يراقب الله. هل استفاد هؤلاء من الصيام؟ هل قويت مراقبة الله في قلوبهم؟ ايه يا سيدي، ايه يا سيدي، شوف الأمة أينما وضعت مسؤولا وكلت به أمرا من أمور أمة رسول الله إلا سقط في يديك، إلا والعياذ بالله صرت حتى كدنا نفقد الثقة في المسلمين لكثرة التفريط في الأمانات لأنهم لا يراقب. فين مشى سيدي؟ فين مشى المدير؟ أراد عنده اجتماع. الله، فين ما نمشي اجتماع؟ فين دار الاجتماع؟ في القهوة. كذاك. فين مشى؟ لا لا لا لا لا، بغيت نقضي الصالحة. فين مشى؟ لا، اطلع الفوق والفوق، طلع الفوق والفوق، طلع الفوق. ومن اللي وصلت الفوق؟ هود لتحت. فين هود لتحت؟ فين هود لتحت؟ أمرة تخرج هكذا ثلاث أيام أربع أيام تذهب لقضاء مأرب في بلدك في إدارتك، وصدق من قال الداخل إليها مفقود والخارج منها مولود. إيه يا سيدي، صناديق سرقت فمن ذا الذي يرد المال؟ مراقبة ما كانش، أعراض انتهكت فمن يدافع عن هذه الأعراض؟ قرأت رسالة في الجمعة لأحد الإخوان، قال لك يعني كان يحسن إلى فتاة عند 17 عام بوها ميت، نقولها ربما ما كانش لحظة، قال لك حصلنا من صبنيون وأحسن إليها، فجاءتني في يوم فقالت هل تفض البكارة بثلاثة آلاف درهم؟ وقال له واش ودير في 3000 درهم 17 عام؟ قالت له غادي نمشي ندير بها زواج أبيض، وإن رفضت فابن الجيران يتابعني بثمن أكثر من هذا. يعني شوف له، هو لو كان من هؤلاء السفلة الذين يستبيحون أعراض إخواتهم، سأل الله العفو والعافية، فصبر ثم نصحها وقال لها ويحك أمثلك يفعل هذا يا ابنة الإسلام؟ هكذا تفعل بناتنا بهذه الطريقة؟ فقلت له هنيئا لك، أسأل الله أن يشملك الله ضمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله. غلقت الأبواب وقالت هيتلك. قال معاذ الله، مراقبة الله. يا شبابا يا شبابا، اللحم الحرام يعرض على قارعة الطريق. والله كأني أرى الأيادي المتوضئة والقلوب الخاشعة المليئة بخوف الله ورجاء رحمته في شبابنا، لكأني أرى أولياء الرحمن يمشون على الأرض هؤلاء. من يضمن لي بين لساني بين فكيه وبين فخذي أضمن له الجنة؟ يا شباب أمة محمد، من حفظ فرجه في زماننا ضمن له الرسول الجنة. راقب الله يا التلميذ في المدرسة، يا التلميذ في الثانوية، يا الطالب في الجامعة. ما هذا الذي نرى؟ يختلي الطالب بالطالبة في الوديان. ما هذه الصورة الشنيعة؟ ألا تراقب ربك؟ ألا تخاف مولاك؟ أنت يا من يقف في الطرقات ألا تخاف ربك من أخذ الرشوة؟ أنت يا مسلما ألا تراقب ربك سبحانه عز وجل في كل ما تقدم عليه من أعمال؟ لو أنكم قرأتم سيرة السلف الصالح كيف كانوا يراقبون الله لعلمتم أنهم انتفعوا بمدرسة الصيام. فهذا عمر وعبد الله بن دينار، أكرر هذه دائما، في طريقهما إذا بهما براع يرعى الغنم فأراد أن يختبر إيمانه ومراقبته لله تعالى، فقال عمر: أتبعنا شاة من هذه الأغنام؟ قال: هي ليست لي، إنها في ملك سيدي. قال: سيدك غائب، وتستطيع أن تقول لك أكلها الذئب؟ شوفين بنت الخروف مع هذا. قال: ويحك يا رجل، إن غاب رب الغنم فهل غاب رب رب الغنم؟ فبكى عمر حتى اخضلت لحيته، وقال بعد أن اشتراه من ماله واعتقه: إن هذه الكلمة التي اعتقتك في الدنيا أرجو أن تعتقك من النار يوم القيامة. الصيام يعلمك المراقبة. أشديت أنت ها، ما عندك أمانة، تعرف ليسات هيو يلا تقدر تطملها بيدك أمانة. احنا عندنا في واحد الجامع شي ناس يبغيو يعطيو شي فليسات، واحد يعطيو ماذا يبغيو يعطيو لي انا شي مخطرات مساكين، ينويو زعما فيا الخير، زعما لا كاين شي دواله، شي مخطرات ما يلقاونيش ويعطيو لشي واحد اخر، زعما يقول له ديها للنهار، ما ديهاش للنهار، فيضعها في جيبه. وانا اعرفه، انا اعرفه، سبحان الله. وذوك الناس يقولوا هذو الناس اللي دايرين بالنهاري ويديروا هذا الشيء، النهاري راه زعما حتى هو متفاهمين. لا اله الا الله، لا اله الا الله. الجمعه الفايته السيد جاب التوري بالعيون يصلي معنا، وجاب مع السبردينه، جاب مع واحده جديده، جديده لوكس، ومسكين باش ما تنسرقلوش عاد شرها جديده، دخل المقصوره، دخل المقصوره اللي يكون فيها انا، وحطها في المقصوره مع بلغتي، ويجيو لها تما ود. شكون اللي يدخل المقصوره غير على الفقيه عبد الله النهاري، واللي يوذن، واللي شي وحدين واحد ثلاثه، شكون غادي يدي هذه الغريبه هذه؟ قلت له الله يثبتك، الله يجعلك تبقى تجي وصافي، ما ديرش كيما ذاك اللي منين جاي يصلي، كل منين يصلي ركعه تموت له نعجه، قالت غير وحده الدور. ايوا في التالي قال لها اما تريضي ولا نصلي شي ركعه، ولا هو الصلاة تاع الركعة، ولا هذا جاي يصلي مسكين والدولة ذيك شرعة جديدة، قال فين نديرها؟ نديرها مع الفقير. بك يا ودي، كان درتها في جيبك ولا فمك ولا كليتها، وما تديرهاش مع الفقير. هذا الشيء نقولوا عاد غير اليوم، هذا الشيء اليوم الأول، هذا هو اللي هضرت به، عمرني ما هضرت بهذا. لأول مرة في هذا المسجد أقر بأن بعض من يحيط بي وأرجو أن يبتعدوا، يعني سرق. يا الله، حاشاك حاشاك، ماشي انت انت يا عم، باش ما يبقاش يشكوا عندك السيد. اقسم بالله انه بريء، ماشي، ولكن ان شاء الله تبارك وتعالى هذا الكلام. والان يعني حتى بقى يقول الله يستر، يقول بس يقول استروني استروني، الله يجزيكم بالخير، استروني استروني. كيفاش نستروا كاس؟ ما خاص يا غادي نستروا، ولكن بعد الله يرحمه عليكم، بعد بعد والله يجزيكم بخير. ما استفدت من رمضان؟ كون غير بنادم ضعيف ولا ما عندوش ولا بيت بلا عشاء. يا الله يا الله يا الله يا الله. سابعا، اذا يعلم هذا الصيام المراقبه، مراقبه الله تعالى سبحانه. الصيام مدرسة تعلم أمورا كثيرة. أختم إن شاء الله بهذه بإذن الله، أختم بهذه. الصيام تاسعا يتعلم منه المسلم تقوية الإرادة. الله، فالمسلم لو أراد شيئا لقام بها. فالمسلم لا يتعلل بالقدر، فهو قدر الله وقضاؤه. المسلم لا يقول لو أني فعلت كذا، فإن لو تفتح باب الشيطان. الله، ولكن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي يقول فيه رسول الله: لو كان الإيمان في الثريا لأدركه أقوام من هؤلاء، وأشار إلى سيدنا سلمان الفارسي. همة المؤمنين عالية، همة المؤمنين عالية، يريدون الفردوس الأعلى. حتى في الدعاء كيقول لنا، يقول في الدعاء من سأل الله الجنة فليسأله الفردوس الأعلى. حتى في الدعاء طلب شي حاجة كبيرة، أراك تطلب على مولانا، أنا ما راكش تطلب على شي قرزاز بحالي، أراك تطلب على سيد ربي طلبها كبيرة، أراك تطلب الغني الكريم السخي أطلبها كبيرة. إذن فالمؤمن في رمضان يتدرب على قوة الإرادة وعلو الهمة، فهو لا يرضى أبداً بالدرجات الدنيا، فمن رضي بالدون عاش بين الحفر، يعيش بين الحفر، يقوم فيتعثر، يقوم فيسقط. لا لا، إلا راك تقرأ خصك دير الدكتورة. جاك مولات عندي واحد قال لي ما قبلنيش المجلس العلمي ندير الدروس، قلت له انت حتى البكالوريا ما ديتهاش، السيف يبقاو يلعبوا عليك، عندك شي شهاده واخا عندك علم شكون يعترف بك؟ انا بغيتك ما تمشيش للمجلس العلمي حتى تدي البكالوريا وتدي الاجازه ودير الدكتوره في الشريعه، وديك الوقيته ما تفوت لا على المجلس العلمي ولا على زميطه، تكون انت فرضت روحك، لان هذا العالم لا يحترم الا اصحاب التخصصات والشواهد. انا بغيتك تكون دكتور في تخصص من التخصصات، اما مازال ما ديتش البكالوريا وتمشي عند المجلس العلمي وتمشي عند المندوبيه وتعطيك التوجيه ويفوتوا عليك ويبقاو يزعقوا عليك بابوبي بابوبا واش مرفوعه ولا هذه اللي تكون العلماء، ذاك هو الامتحان اللي غادي دير به عالم؟ شد فيش هذا، واش بديش؟ اروح اقرا وتابع وتعلم، ويتخرجوا لنا الناس اللي اهلا اهلا للدعوه الى الله، ماشي كاع اللي يفشل في المدرسه كيتحفر كيتحرفلوا بحالي يولي للجامع. خصنا الناس اللي يقودوا هذه الدعوه يكونوا متفوقين في كل، خص المديين يكون يجي الاول، تجي الاول في السيونس مات، تجي الاول في الفابريكاسيون ميكانيك، تجي الاول في في في في, في, في الانفورماتيك، تجي الاول في كل شيء. بغيت المديينين تكون عندهم اراده لتحقيقي على الدرجات. كان واحد الروماني قرينا في البكالوريا الرياضيات وعنده فرنساويه كاع مهرفشه، ويعلمنا واحد الحكمه قالنا سو كي فو اريفي ا سوبوت il faut regarder سوبوت. شو مسكين الذي يريد تحقيق هذا الهدف ينبغي ان يعمل للهدف البعيد فيحقق هذا. بغيت انت نعم زيد توصل لشي هدف، تراك تحدد الهدف ديالك انت هو هذا، هذا يخصك الا كان هذا هو الهدف نتاعك، خصك تعمل لتحقيق هدف اعلى باش هذاك تكون حققته ساهل، باش هذاك يجيك ساهل ساهل. اما الا انت تقرا تقول والله يعاونني لعل وعسى نجح في التاسعه، بك يا ودي طلع المغرب بالتاسعه، انا نطلب الله تعالى ونجتهد ونجد، انا حسب اللي غادي يقول لي نطلع الصاروخ، انا راني نجتهد ان شاء الله ونقرا ونتعافر ان شاء الله باش ندي السبعه. السبعه هذه عاد تجتهد لها السبعه، اجلس في دارك يعطيوك السبعه، باقي شي سبعه اليوم. الاجتهاد الاجتهاد يا الشباب الاجتهاد، اللي راه يخدم شي حاجه يتقنها، اللي راه يخدم شي حاجه يتقنها. واش بغيتوا هالامه تزيد قدام ولا تولي اللور؟ الشباب الله يجازيكم خير، ما تبقاوش تقولوا ايوا لو كان كان شي خير في القرايه، لو كان خدموا اصحاب البكالوريا ولا اصحاب الليسانس. شغلك شغلك ليا انت يا غادي يجري عليك ما جرى عليهم، شغلك ما تعرفوش باللي الان اللي كيتخرج من ذيك المدارس راهم يدقوا عليه اوروبا وامريكا، كيسني الكونترا قبل بالتخرج. فوج باكمله مسني، شوف الخساره تاع المغرب، فوج باكمله مسني الكونترا بمجرد يتخرج العام يمشي مهندسين في الخارج بإغراءات مادية كبرى ومخلي المغرب اللي قراهم وخسر عليهم فوج كامل، وما زال يحتاجوا لأفواج من المهندسين في الإعلاميات. ولكن احنا احنا باغيين غير تحت. إذن فعلو الهمة والإرادة هي من جملة ما يتدرب عليها المسلم في رمضان. ولو رحنا نستقصي هذه الدروس ما انتهينا، كثرة الدعاء والصلاة وعلاقتك بالقرآن، كل ذلك أتتركه بعد رمضان؟ أتترك كل الخير الذي نعمت به في رمضان؟ إياك إياك، ألا إنني النذير العريان، ألا إنني نذير عريان، إسني بالأحمر إسني بالأحمر، خلا دار شرك عندك منين يخرج رمضان، ما نقولكش تبقى كما كنت في رمضان ما يمكنش، ولكن على الأقل أن تحافظ على الحد الأدنى الذي يضمن لك الاستمرار على هذا الدين، وهي الصلوات، الفرائض، ترك الكبائر، ثم أن تكون نافعاً لمجتمعك على قدر ما تستطيع. فالخلق عيال الله، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله. جمعت لكم كل شيء في زوج كلمات، زوج كلمات. رمضان إلى خرج حافظنا على الفرائض أولاً، ثانياً ما تديرش الكبائر، ثالثاً لازم تدير كن نافعاً لمجتمعك. جمعتها لك في ثلاث، ما نكثرش عليه. هذا برنامجك، هذا برنامجك بعد رمضان. لا أفتقدك في المسجد عند الصلوات، ولا أراك في الأماكن التي تنتهك فيها الحرمات، وإني أراك إن شاء الله تسارع في الخيرات لدفع الأذى عن الأمة أو جلب النفع لها، فبذلك تكون انتفعت من رمضان، وأنت على الأرض ملح الأمة وولي الله الأكبر الذي يرفع الله به عنا البلاء ويرزقنا به إن شاء الله. الله تعالى على وعلم. أعطيني ذكاء السيد بن يوسف الله يحمني. أنا نسكن في فرنسا، وصمت 30 يوم، ولا كان غدا الصيام، واش يجوز لي نصوم 31؟ يا حبيبي ان شاء الله غدا احنا عندنا العيد، سي ولا ما بغاش يبان هذا الشهر، سي ولا توخر بزاف. انا نقول بلي ان شاء الله غدا مازال ما صنتش الزواكه، ياك الزواكه ما زوكتش، ما سمعتوش الزواكه، ولا انتم بعيد على الزواكه. اي والله يجعل تكون صونات وما سمعنا لهاش، باش تهنا كاع من هذا المشكل. والى قدر الله ما بانش هذا الشهر في المغرب، مشى هرب ما بانش، ان شاء الله تعالى نصوموا حنايا 30، وانت غادي تكون 31. حتى واحد ما يقدر يصوم 31، هذه معروفة. ولكن ليس من الأدب ولا اللياقة أن تفطر في بلد أهله صائمون، فلا أن تصوم مع الصائمين وخست اليوم خير لك من أن تخرق أجماع الأمة وتفطر. هذا يتجبر الصحيح خرق الجماعة، لا. ولذلك أنصحك بأن تصوم. صوم 31، ما تفطرش على 31، نتارك سمت شهر. منين الزمان تاع الامه يفلس، كاين اللي عنده فيه 28، كاين اللي 29، كاين اللي زادوا العربي زادوا 31، نزيدوا غادي مع السفينه هذه. السؤال: نلاحظ الدعاة يكون الناس فقط في رمضان. إذا يا سيدي، قال لك علاش أنت ما تخصصش دروس طيلة العام؟ شوف، كما أن هنالك رمضانيين من الناس، هنالك وعاظ رمضانيين. كاين ثاني وعاظ رمضاني، تشوفوا غير في رمضان بحال أنا، تشوفوني غير في رمضان، أنا غير في رمضان، أنا اللي نتحرك. أسمع السي، أنت ما راكش تدور أبا، أنت اللي ما راكش تدور. أيا نراني العام كامل ندير درس طيلة 7 سنين ولا 8 في المقر، في الزنقة نتاع الذهب نتاع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت ما تحركش، هذا درس أسبوعي زيادة على الدرس نتاع الجمعة، ولا فخر، أسأل الله الصدق، زيادة على الخطبة الأسبوعية، زيادة إن شاء الله على جلسات أسبوعية مع لتربيتي وتعليمي والسهر على تكويني الدعاة في المستقبل. جلسات أسبوعية فيها القرآن، فيها حديث رسول الله، نقيمها في المنازل. وهالمرة راح نديرها في جمعية منصور الذهبي، الجمعية اللي في فولوش، كنديرها من الأربعاء للأربعاء، كنعطيو للناس دروس الشباب باش يقدروا يبقوا يبحثوا ويقراوا ويتكونوا تكوين عملي إلى غير ذلك. فالله هو الذي يعلم. شكون اللي راه ناعس؟ شكون اللي راه ناعس؟ ربي هو اللي راه عارف. شكون اللي راه ناعس؟ رمضان، لا رمضان فيه اجتهاد اكبر، فيه نفحات ربانيه، فيه عون تاع مولانا. بحال هذا الدرس واش كان كاين؟ ما كانش مبرمج. حنايا ان شاء الله بيناتنا وجاو شي واغش قال لك نهار حنا نديروا الدرس. قال لك يا سيدي حكم الذهاب الى الزاويه، ما تمشيش، حكم الاقتراض من البنوك، ما تديرش الكريدي، خطوره التعامل بالربا، واش داك؟ هذه تقولها الإجابة السريعة، هذه لكل سؤال جواب، هذه جواب سريع. واسم الشرف التأمين في الحياة، ما تأمن لا على حياتك ولا على الموت، أمن على حياتك بطاعة ربك. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال لك سيدنا رسول الله اللي خرج يصلي الصباح وقال بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، أرسل الله إليه ملكا يحمل الراية فقال شو الرسول هديت ووقيت وكوفيت. فتقول الشياطين بعضها لبعض التي جاءت لتجتاله وتضله، إنه ليس لكم عليه سلطان، فكيف يكون لكم سلطان على من هداه الله وكفاه الله ووقاه الله؟ أما إذا صلى الصبح في الجماعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. رسورانس نتاع النهار، رسورانس نتاع النهار، صلاة الصبح في الجماعة، إلا ما تصليش تطلع الشمس يبول الشيطان في أذنيه ويصبح يلبس البلطو يدير الكرافات ويبقى بش بش بش يدير الريحة. خلي دار لالاك وذنيك قصعان تاع المرحاض يتبول فيهم إبليس وانت تبشبش الريحة. قال لك القولونية، قولونية الحميضة، قولونية، قولونية دارها إبليس، قولونية دارها إبليس لقيتها اللي كان كنت انت تشخر. سمعت؟ أضحك الله سنكم. ولدي مريض وأوله 7 أيام من عمره وهو مريض، بيده اليمنى لا يحركها، ادعوا له الله يجعل يحرك يديه والله يشفيه والله يحرك قلبه للخير. هذه التالية إن شاء الله. أنا متزوج وبين ديال زوج بنات، نسكن مع أبا وما، تجي أختي باش تزور الوالدين تاعها وعندها وليدات، وتوقع الفوضى مع أولادي وتخلق لنا نوع من الخصام مع الكبار بسبب شجار الأطفال. هل يجب على الأخت أن تقضي يومين أو أكثر في المنزل؟ وهذا دائما يخلق الشجار وتجلس 5 دقائق وتصل الرحم وتذهب إلى حال سبيل. أبغيت تقطعها على أبوها بن عمي غير 5 مينوت. أحبيبي هذا أبوها كيفاش غير 5 مينوت؟ والبزاوزي لما تدقوش عرف اللي راهم مراض، خلي لهم يدقوا. شكون درك اللي ولا بالزيز، البزاوز ولا الكبار؟ اللي يدير. قال لك اللي عند البزاوز، اللي قال لك سحر مع البزاوز يصبح فاطر. الى البزيز دخلت للدار وصرت ما يهدرش وما يزقش وما هرس الزلافه وما هرس الكاس وما ضربش، لان الاولاد نتاع اليوم بحال اللي طايحين الشيطان بالقلاب. هذا اللي تزوج واش منين يمشي يجامع مرته ويباشرها غادي يقول بسم الله؟ غير يجيو حسابكم هذ الناس كانوا مدينين هذو ولا كانت عندهم مباشره؟ يجي مسكينه ويدير ذيك العمليه البيولوجيه وابليس يقول لك شاركهم في الموالي والولاد. قال لك سيد النبي منين دخل ما تقولش بسم الله، يقول له الشيطان لوطين دخل تنعس، ما ياكل ما يقولش بسم الله، ربي جاب الماكله كما نقولوا لها حنا لونجي نوري، لونجي نوري السكينه والماكله. يجي عند المراه نتاعو يلا غادي يبشر المراه، ما يقولش بسم الله، ساكنها وحتى الولاد، ويخرج من الولد طايح للشيطان بالقراب. هذ الوليدات هذو اللي دايرين هكذا ويدقوا، الى ما تدقوش هو اللي يبقى خاطرك، يخص يدقوا. خص انتوما الرجال والكبار ما ديروش على البزاوز. واش الى تدق البزاز مع البزاز تولوا تدقوا انتوما؟ حتى ولد تقول لها المراه هذه اختك الله يرحم والديك ما تجلسيش يومين، عندك 5 مينوت ام انت 5 مينوت تشوف بوها تشوف ما كي دير هذا العيد وتجلس 5 مينوت؟ راك غلطه حبيبي، راك غلط. خصك تعرف باي لا البزاوز فين ما كانوا يدقوا، حاولوا تقلعوا عليهم الصوالح اللي خطيره، واعطيو لهم واحد التيران واسع، تيران خرجوا من واحد التيران، وما تحبسهمش، لان كل ما تحبسهم يزيدوا يصروا. خليهم وقول لهم روحوا قتلوا رواحكم، كلوا بعضكم بعض، كلوا التراب حتى يموتوا بالجوع. كي يجيو ناكلوا ما كاش الماكله، روحوا تلعبوا، بغينا ناكلوا روحوا تلعبوا، تتشبعوا اللعب. غير لا يردهم الليل يطيحوا كاو 70 ساعة، وهذاك تريح تعطيهم يلعبوا 4 سوايع وتريح 4 أيام 4 أيام. انت ما عندهم انت يا شيباني. قال لك الوكريف مع قال لك شارف ما عند الوكارف شارف وما عند الوكارف شارف انت وما عند لي البزي صحفي ولدك دار كذا وانت لا وانت ولدك لمك انت بنتك بنتك صافي ولا ودك قلنا الكبار على البزاوز يا العقلية يا العقلية يا العقلية الله يكبرنا على فرش الطاعة يا اخوتنا الله يعفو علينا الله يروحنا على خير الله يغفر لنا اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا اغفر لنا ما أصررنا وما أعلنا وما قدمنا وما أخرنا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله يا ربي كما اجتمعنا ربي هنا في البقيع يقولوا له سيد البقيع يا فاجمعنا مع أهل البقيع في الجنة مع سيدنا مالك وسيدنا سعد بن أبي وقاص وسيدنا عثمان بن عفان وكل من دفن بالبقيع من أصحاب رسول الله اللهم يا مولانا كما جمعتنا في هذه الليلة المباركة في آخر ليالي رمضان فاجمعنا يوم القيامة عاجلا قريبا مع الحبيب رسول الله يوم العطش الأكبر فنهنأ بشربة من حوضه لا نظمأ بعدها أبدا يا الله يا الله يا رب يا رب اكتبنا من عتقاء النار في هذه الليلة له لا يعذب حتى مسلم له لا يدي حتى مسلم حتى تتوب عليه الله يجعل يشوف فينا ربي هذه الليلة واحد الشوفة اللي عمره ما يسخط علينا اللهم انظر إلينا نظرة رحمة لا نشقى بعدها أبدا اللهم وفقنا يا ربي للاستمرار على الطاعة حتى نلقاك مقبلين غير مدبرين لا فاتنين ولا مفتونين لا ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك حربا على أعدائك نوالي بولايتك من يواليك ونعادي بعداوتك من يعاديك هذو الكبار متاعنا اللي كبروا الله يجعل سيدنا ربي يجعلهم من ذوك اللي قال فيهم رسول الله خيركم من طال عمره وحسن عمله اللهم أطل أعمارهم في طاعة الله ورسوله هذا الشباب اللهم شيبه على طاعتك واجري على أيديهم الخير الكثير هؤلاء الأطفال اللهم أنبتهم نباتا حسنا الله يجعلهم من أهل القرآن ومن العلماء الربانيين الدعاة إلى سبيلك القويم والإنسان تعالى الله يجعلهم في الدنيا وليات وفي الآخرة حريات اللهم املأ قلوبهن بالإيمان وأطلق ألسنتهن بالقرآن اللهم اجعلهم هاديات مهتديات اللهم اشملهن برضا أزواجهن ورضا آبائهن ورضا إخوانهن ورضا أحبابهن وأرحامهن نسأل الله تعالى لسائر المسلمين اللهم اغفر للحاضرين والغائبين اغفر للكبار والصغار اغفر للموتى والأحياء اغفر لجميع المسلمين يا رب يا رب يا رب أعطينا واحد الحياة طيبة أعطينا واحد الموتى مباركة الله يروحنا على خير الله يلقانا سيد ربي هو ضاحك إلينا وراضٍ عنا الله ينصر خوتنا المجاهدين الله ينصر خوتنا في كل مكان الله يشتتش من اليهود والنصارى وهذا الناس اللي راهم يعتديوا علينا ويعتديوا على خوتنا يسفحون دماء المسلمين ويعتدون على أعراضهم وينتهكون مقدساتهم فالله الله بك نقاتل وبك نصول وبك نجول نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اجعل تدميرهم تدبيرهم اللهم سلط عليهم سيف انتقامك أرنا فيهم عجائب قدرتك يا جبار السماوات والأرض بارك الله فيكم آواكم الله أيدكم الله وفقكم الله عيدكم مبارك سعيد وجعلكم الله من أهل الجائزة الكبرى وبارك الله في إمامنا وفي مأمومينا وبارك الله في اللجنة الساهرة على المسجد وبارك الله في عمار هذا البيت وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياهم ممن يعمر بيوت الله حتى يصدق فينا قول الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وصلى الله على حبيبنا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ونستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.